بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. قال: فصل في السلم. يصح السلم وهو لغة السلف، أسلم بمعنى أسلف، وشرعا اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، أو هو بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل، بيع موصوف في الذمة بثمن عاجل. فمن خلال التعريف نجد أن الثمن في السلم هو المقدم والسلعة هي المؤخرة، على عكس البيع تماما، إذ في البيع السلعة موجودة والثمن إما أن يكون نقدا وإما أن يكون مؤجلا. فأنا هذه السلعة حاضرة، فإما أن أشتريها بثمن نقدي 25 أو بثمن إلى أجل، إلى شهر، إلى أسبوع، أقل أكثر. أما لو كانت السلعة غير موجودة، فجئت إلى صاحب المعمل قلت أريد 100 قطعة من هذا، ودفعت له الثمن نقدي على أن أستلمها بعد شهر، فهذا اسمه سلم. عكس البيع بالنسبة للثمن وللسلعة. قال: والسلم مشروع على خلاف القياس، أي لورود النص في ذلك، لأنه في القياس البيع من شروط صحة البيع وجود السلعة، وهنا السلعة معدومة، فبالقياس العقلي هذا غير وارد، لكن النص ورد بجوازه، فإذا غيره عليه لا يقاس. فلو أنه ثبت على قواعد القياس نقيس غيره عليه، ولما ثبت على خلاف مقتضى القياس لا يقاس عليه، نقتصر على النص. فما ورد على خلاف القياس أي غير مدرك العلة، علته غير معروفة. قال: لكونه بيع معدوم، كون السلم بيع معدوم، ولكنه جائز بالكتاب، لما روى الحاكم في المستدرك في تفسير سورة البقرة، وقال: صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في الكتاب وأذن فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ففسر التداين بالسلف أو بالسلم، لأنه فيه دفع المال نقدا على أن تستلم السلعة، فالآية عامة شاملة للسلم وغيره في الحقيقة، وفسره ابن عباس بالسلم. ورواه الشافعي في مسنده بالسند، وهو ما أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبين لهم شرط السلم ببيان الكمية الذي ينبغي أن تسلف فيها أن تكون معلومة محددة، وأن يكون وزنها معلوما أو كيلها معلوما، إن كانت موزونة فبالوزن، وإن كانت مكيلة فبالكيل. وما أخرجه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذه أمور توصف وتحدد بالكيل والوزن والجنس والصفة يمكن ضبطها. وبالإجماع إذا ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. طيب قد يقول قائل إذا كانت الأدلة ثبتت بالكتاب أو السنة فكافي، ما فائدة الإجماع مع وجود الكتاب؟ لما ينقل الإجماع؟ أليس الكتاب بكاف دليل أو السنة تكفي بدليل؟ فما فائدة الإجماع؟ نقول فائدة الإجماع عندما تنقله أئمة الفقه في كتبهم مع وجود دليل الكتاب والسنة لرفع النزاع والخلاف، أي اعلم أنه لا يوجد خلاف بين الأئمة في هذه المسألة، فلولا الإجماع لكان ربما الدليل الذي ذكر مؤول عند بعضهم أو منسوخ عند بعضهم أو على خلاف ذلك. فلما نقل الإجماع تبين أنه لا يجوز لأحد بعد هذا الإجماع أن يأتين بقول على خلاف هذا القول، لأنه ثبت أن هذه الآية أو هذا الحديث ليس بمؤول ولا منسوخ ولا غيره أولى منه. واضح؟ هذا فائدة الإجماع. فقال وبالإجماع فإن الأمة أجمعت على جواز السلم لحاجة الناس وضرورتهم إليه. قال وإنما يصح السلم، عرفنا ما هو السلم من خلال ما تقدم، هو بيع لسلعة غائبة غير موجودة معدومة بثمن عاجل، بيع معدوم بثمن عاجل لأجل محدد. قال يصح فيما يعلم قدره ووصفه. فأول شيء يجب أن يميز به السلم معرفة المقدار، فإن كان مما يوزن بالوزن، وإن كان مما يكال بالكيل، وإن كان مما يباع عددا فبالعدد. فبيان القدر لازم فيما يعلم قدره ووصفه بكيل أو وزن أو ذراع أو عد، بخلاف ما لا يعلم قدره ووصفه بكيل حيث لا يصح السلم فيه. فمثلا ما لا يباع كيلا ولا وزنا ولا عددا ولا ذراعا، وإنما يباع ممكن بالواحد لكن متباعد، مثل سيارات قديمة ما ممكن السلم. أنت تسلم في سيارة قديمة مثلا ما تنضبط بالصفة، يجيب لك سيارة من أسفل ما يكون، ما أنت ما ترضاه. بينما لو كان السلم بقطعة حديثة محددة بالوصف وطالعة من الوكالة مباشرة ممكن تنضبط، المعمل ممكن يضبط لك الشيء، بس سيارة قديمة تنضبط؟ ما يمكن ضبط ذلك. أو سلع قديمة، فكل ما لا يمكن ضبطه لا يجوز السلم فيه، وما يمكن ضبطه يجوز السلم فيه. هذه قاعدة أساسية. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم فمن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فيما تقدم، ولأن ما لا يعلم قدره ووصفه مجهول جهالة تفضي إلى المنازعة فلا يصح السلم فيه. ربما يتنازع البائع والمشتري، عندما تأتي السلعة يقول هذه الذي بعتها، يقول لا هذه ليست المطلوبة، فتؤدي إلى النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. والشرع سكر الباب على كل شيء يفضي إلى النزاع. قال كالمكيل، ما يجوز ما يعلم قدره ووزنه. ما هو؟ ضرب المثال الأول المكيل، نحو البر والشعير وسائر الحبوب وغيرها. ولو أسلم في الحنطة وزنا اختلف فيه، والفتوى على جوازه لتعامل الناس، أي لا يشترط أنه ما يباع كيلا لو أنت أسلمت فيه وزنا كما هو الحال الآن. الأصل في الحنطة كانت على عهد رسول الله مكيلة، والتعامل اليوم على بين الناس كيف موزونة، فلو أنت أسلمت بها وزنا هل هذا غير جائز؟ أقول يجوز لتعامل تغير العرف من عهد النبي عليه السلام إلى عهد هذا الناس، والعبرة في مثل هذا للعرف. فالنبي عليه السلام لما كانوا يسلمون في زمنه بالكيل لعرف زمانهم وليس نصا أنه لا يجوز تغير الكيل إلى يوم القيامة، هذا أمر عرفي. ربما في بعض البلاد إلى الآن تباع كيلا، ما ندري، يعني ما هو إنه شرط في كل بلاد المسلمين تباع بنوع واحد. والموزون نحو الدهن مثمنا، إذن الموزون كونه مثمن وليس ثمن، فلو كان الموزون ثمنا لا يجوز السلم، ولو كان مثمنا يجوز. قال شلون موزون ثمن؟ قال الذهب والفضة تباع في زمنهم وما في زماننا وزنا ولا يجوز السلم فيها لأنها أثمان بالخلقة. فشرط السلعة الموزون التي يجوز بيعها بالسلم أن تكون مثمنة وأن لا تكون ثمنا. فلو كان ذهبا أو فضة، اليوم واحد يروح يقول له للصايغ أنا بشتري منك سلم كيلو ذهب ودفع له حق ناضي وقال له التسليم بعدين، نقول ربا، لأنه من شرط مثل هذا نقد تقابض لأنه صرف، واضح؟ فلذلك نص على أنه يجب أن يكون مثمن لا ثمن، فخرج معنا الذهب والفضة فلا يجوز السلم فيهما أبدا، لكن تجعل ثمن للثمن معلش. فمثلا أنا جيت أعطيتك ذهب أو فضة، كيلو ذهب قلت لك بدي 100 طن حنطة وهي حق كيلو ذهب، معلش، لأنه صار المسلم في ما هو الحنطة وهي مثمنة وليست ثمنا. قيد به لأن الموزون الثمن وهو الدراهم والدنانير لا يكون مسلما فيه لأنه ثمن، والمسلم فيه مبيع فلا يكون ثمنا. فعلماؤنا والشافعي حصروا جواز الموزون بالمثمن منه، وعممه مالك لظاهر قول عليه السلام ووزن معلوم، ولأنه يمكن ضبط النقدين بالصفة فيجوز السلام فيها. ولنا أنهما خلقا أثمانا، الذهب والفضة خلقا أثمانا، والمسلم فيه مبيع، والنص مقيد به لأنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. طيب ما هو الخلاف بيننا وبين مالك؟ كيف مالك أجاز السلام في الذهب والفضة؟ في الحقيقة قول مالك بيع آجل بنقد، كيف؟ أنا نشرحها وسيأتي مثالها في مذهبنا. يعني لو إجا عطاء طن حنطة قال له هاي طن حنطة بدي سلم فيها ذهب وفضة، كأنه باعه بالأجل نتيجة، لأنه مالك لا يجوز أن يدفع ذهب أو فضة وبدي يستلم ذهب أو فضة بعدين لأنه صار صرف، واضح؟ أجاز. فإذا رجعنا إلى نفس المذهب انظر المسألة التي تليها، ولو أسلم في الثمن بأن أسلم حنطة أو عروضا في أحد النقدين يكون باطلا عند ابن أبان، وبيعا صحيحا بثمن مؤجل عند أبي بكر الأعمش حملا لكلام العاقلين على الصحة، لأن كلام العاقل مفهوم عن اللغو في القواعد الفقهية، ما دام الإنسان عاقل ما هو مجنون، بتكلم بكلمة مصانعة عن اللغو تصرف إلى ما فيه وجه شرعي. فلو أنت عطيت الإنسان طن حنطة قلت له هاي أنا بدأ أسلم بالليرة السورية، ما أعطيك طن حنطة بأخذ بعد شهر 8000 ليرة سورية، كأنه صار بيع أجل، بعت الحنطة ب 8000 ليرة الشهر. لذلك أبو بكر الأعمش إيش قال؟ قال هذا بيع آجل. وهو قول مالك المتقدم. واضح؟ قال وهو إنما قصدا مبادلة الحطة بالدراهم، وهو وقول ابن أبان أصح، لأن المعقود عليه هو المسلم فيه. وهذا الخلاف إذا أسلم غير شيء من النقدين في أحدهما، وأما إذا أسلم أحدهما في الآخر فإنه لا يجوز بالإجماع، أي حتى عند مالك، لأن القدر بانفراده يحرم النساء، فهذا ما فيه خلاف. والمزروع، إذن إذا كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا، يعني الآن لو نقول ممتور يباع مترا، مزروع يباع ذراعا، أي وكالمزروع كالثوب مبينا طوله وعرضه ورقته، أي رقة القماش وغلظه. وهذا عند أهل الصنع معروف، بيجي بقول له أنا بدي مثلا طن سنجل، الكيلو مده 3 متر وربع، بيّن له إياه. واضح؟ فممكن ضبطه بالصفة إنه هذا قماش بدي طول، بدي المد 4 متر، بدي المد 5 متر، بدي الكي مثلا المتر وزنه 300 جرام. هذا كله اليوم ينضبط، وقديما منضبط، وحاليا منضبط بأمر أدق. بقول له بدي مثلا طائن وطاق كذا، بين له في كل صنعة من الصنعات أهلها وأربابها يحددون كيفية ضبط هذه المسائل بدقة. فهنا قال يبين الطول والعرض والرقة، الوزن الآن يعرف، لأن مقدار المالية في الثياب يعلم بذكر هذه الأشياء، والتفاوت بغيرها يسير فلا يضر، لأنه لا يفضي إلى المنازعة والمانعة من التسليم والتسلم، وهذا في غير الحرير. وأما في الحرير فلا بد فيه من ذكر الوزن أيضا، لأن قيمة الثوب فيه يختلف باختلاف وزنه. وفي المجتبى والقياس أنه لا يجوز السلم في المزروعات لتعذر ثبوتها في الذمة، ولأنه ولهذا لا يضمن بالمثل في الاستهلاك كالجواهر، لكن ترك ذلك بإجماع الفقهاء. وفي الخلاصة ولو أطلق ذكر الذراع فله ذراع وسط. طبعا في زمنهم كان الوسائل اليدوية والنول غير منضبط، ربما يفضي في بعض الأحيان، لكن اليوم النول الإلكتروني والآلات الحديثة أصبحت تخرج الأقمشة بدقة متناهية، حتى الطبع أصبح بدقة متناهية، حتى التطريز أصبح بدقة متناهية، فهذا لا يفضي للنزاع، وكل ما لا يفضي للنزاع يصح السلم فيه. فالمسألة عرفية. واضح؟ الأمر الثاني قال لو أطلق الذراع فله ذراع وسط، أي في زمنهم كان الذراع يختلف، فذراع الهاشمي غير ذراع الكرباس غير الذراع مثلا في الأرض، لكن الآن أصبح المتر منضبط، أو مثلا اليارد منضبط، وغير ذلك مما ينضبط. ولو أن الدولة الإسلامية بيّنت ذراع منضبط، مثلا اتفقوا على أن يكون الذراع 70 سنتي مثلا، انتهى أصبح منضبطا عندهم. والعجيب يعني هذه الأمة تركت مقاييسها وتركت كل شيء، وقفت على المقاييس، نسأل الله العافية. فينبغي على الأمة أن يكون لها شخصية حتى في المقاييس. يعني تجد أن اليابان ما بتخلى عن اليرد، مع أنه موجود في كل عالم متر، وهو ما استخدم اليرد لأنه هذا من شخصيته من تاريخه، فكل العالم تستخدم هو ما بيستخدم. حتى المقاييس ما بيستخدم الكيلو، بقول هذا معيار فرنسي نحن ما لنا علاقة. فانظر إلى الأمم التي تحافظ على شخصيتها، تستخدم بأوزانها ومكاييلها وتضبطها، وهذا غير مشكل. فلو كان في لجان الآن منبثقة عن الدول الإسلامية وضبطت، ما المانع من هذا؟ أن يكون لها المعايير بالأوزان والزراعي بدل اللتر الصاع وغير ذلك، وكل ذلك يمكن ضبطه ودراسته تاريخيا والتحقق من هذا. قال والمعدود متقاربة. اليوم أصبح المعدود في زماننا متساوية مو متقاربة. يعني إذا أنت بدك تشتري قطعة بلاستيكية بحسن بيعطيك 1000 قطعة مثل بعض، رنديلة أو برغي 1,000,000 برغي مثل بعض. يعني بعض صدور الماكينات الحديثة تخرج الأمور متساوية وليست متقاربة. وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة ويضمن بالمثل كالجوز والبيض لأنهما معلوما القدر بالعدد، والتفاوت بين أحدهما بالصغر والكبر ساقط الاعتبار فيما بين الناس. قيد بالمتقارب لأن المتفاوت كالبطيخ والرمان والسفرجل لا يصح فيه السلم عددا لتفاوت أحاده، لكن ممكن بالوزن مع تحديد حجم الرمان أو كذا، لأنه كمان الصغر والكبر تختلف في القيمة. فيصح السلم في السمك أي الصغار، واختلف في الكبار. المليح يعني المملح، وهدول الحنفية بقولوا مليح ما بقولوا مالح. ليش تعرف؟ مليح أي مملح، لأنه الإمام الشافعي في الأم قال السمك المالح، فراح ردوا عليه إنه هذا لحن ما هو في العرب، ما في باللغة العربية مالح، يقال مليح لا يقال مالح، أو ملح لا يقال مالح. فراح ألف الإمام البيهقي رسالة كبيرة تقريبا 100 صفحة خطأ من خطأ الشافعي، وأتى بأشعار ونثر وكذا إنه هذا الكلمة صحيحة، فما عابوا على الشافعي في كل الأم إلا كلمة واحدة إنه أخطأ فيها باللغة، وهو حج شلون بأخطئ. فراح البيهقي دافع، بل ذلك الحنفية ابتموا مصرين إنه أخطأ الشافعي بالمسألة. فبقولوا مليح ما بقولوا مليح. وفي رسالة اسمها خطأ من خطأ الشافعي للإمام البيهقي في هالمسألة، لا كلام الشافعي صحيح يقال مالح، يعني كلام غير. أنا شافعي بعدين ما تنسى يعني. طيب في بيت بيستشهد فيه ولو أنها تفلت في البحر المالح لأصبح الماء من ريقها عذبة. بيت جاهلي ها، يعني مما يستشهد به يعني مزاف. طيب أي الذي قدد، المليح المقدد، هذا بلدنا ما في، ممكن أهل مصر ما زال بيأكلوا سمك ملح، نحن ما عندنا سمك ملح فسيخ أو إيه، بلدنا ممكن مجمد التقى بوز، بس أما ملح ما في. حتى نحن لحم ملح ما حدا بيأكله في بلادنا، يعني في أفريقيا بكذا بيأكلوا لحم بقددوه ملحوه شرحوه، يعني من قديم العرب، مو في الحديث إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. فلما كان تصير هالذبائح أيام الحج فطالعوا الهبر بشرحوه حطوا له ملح بيبسوه على الشمس، ما يعني يذهب عنه النتن، وبعدين بنقعوه بالمي بطبخوه. يعني هي وسيلة من وسائل الحفظ في زمنهم، يعني من وسائل، وما زال بعض البلاد تأكل هذا، يعني بلادنا ما تأكل الطعام. طيب قال وإنما يصح السلام فيه بالوزن لا بالعدد لتفاوت أحاده بالكبر والصغر. قيد بالمليح لأن الطري لا يصح السلام فيه في غير حينه، لأنه منقطع من أيدي الناس حتى لو كان في حينه جاز السلام فيه. وقيل لا فرق بين الطري والمليح، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح فيهما في رواية، ولا في الحيوان لأنه متفاوت بالكبر والصغر، أي لا يصح السلم في الحيوان، وهو قول الثوري والأوزاعي، وقال الشافعي وأحمد يصح، وهو قول مالك إلا في الخليفات أي الحوامل من النوق، فإنها مجهولة لما روى أبو داود في سننه وأحمد بن حنبل في مسنده والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة يعني من إبل الصدقة الصغير فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بعير بالبعيرين لذلك عند الشافعي لا ربا في الحيوان عند الشافعي لها الحديث فيجوز أن تدين غنم بغنمتين هذا عجيب يعني هذا القول عجيب للإمام الشافعي ومن هنا أو ها هنا بمعنى على يعني الحديث أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة يعني على قلائص الصدقة من بمعنى على كما في رواية نحو قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أي نصرناه على القوم فهون من اجت بمعنى على ولأنه مبيع معلوم الصفة فيجوز السلام فيه هذا دليل من الحديث والكلام دليل الشافعي كالثياب واعترض بما رواه ابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن عباس وأصحاب السنن الأربع من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وأجيب بأنه محمول على أن يكون النساء في الحيوان من الطرفين وأما ما في آثار الطحاوي بسنده إلى أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا البكر هو الجمل الصغير بكر فقدمت عليه إبل من إبل الصدق فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا أي كبير رباعيا يعني الرباعي يعني سنونه طلعت الرباعية فهو سنه أكبر لأن الحيوان يعرف من خلال الأسنان السن فيه والعمر جزعة أو كذا في الأسنان فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء فمحمول على القرض لنا ما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد والدارقطني في سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان وما رواه محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى زيد بن خويلد البكري مالا مضاربة فأسلم زيد إلى عترف ابن عرقوب الشيباني في قلائص يعني نوق صغيرة فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض فأعسر عترف وبلغه أن المال لعبد الله فأتاه يسترفقه فقال عبد الله أفعل زيد؟ قال نعم فأرسل عبد الله إلى زيد وقال اردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان ومذهب الإمام أبو حنيفة هو مذهب عبد الله بن مسعود كل ما قال به ابن مسعود موجود في قول أبي حنيفة رحمه الله فمدرسة ابن مسعود وسيدنا علي ابن أبي طالب هي مدرسة أبي حنيفة نصوصا وفتوى وقولا واحدا ولذلك يعني مال أولا سيدنا أبو حنيفة إلى قول ابن مسعود لأن ابن مسعود كان في العراق فيعني جعل علمه في العراق ابن مسعود رضي الله عنه والنبي عليه السلام يقول سيدنا أبو حنيفة قال إني رضيت لأمتي ما رضي لها ابن مسعود فكان يقدم رأيه على غيره يقول النبي عليه السلام يقول رضي لهذه الأمة ما رضي لها ابن مسعود، فيقدم قوله على قول غيره. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة، من الثمانين المميزين من أصحاب النبي عليه السلام في الفقه والعلم والقرآن، ومع علما كان يساوي الرجل جالسة، إذا وقفوا طوله 90 سنتي سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان أمير الكوفة أمير العراق الله الله. لما وقف على المنبر يعني الناس استصغرت منه الأمير لما تكلم يملأ الدنيا علمه، وهو قامته 90 سنتي كما قلت، يعني بهذا الحجم بهذا الشكل إمام. يعني قيل مرة جاء إلى المدينة حاجا بأهل العراق وهو أميرهم، فأبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على أبواب المدينة ركب، لكن بعيد ما ميزه، فقال ممن الركب؟ فقال ابن مسعود لواحد بجواره قل له من الفج العميق. فقال من الفج العميق. فقال أين تريدون؟ قال قل له البيت العتيق. فقال البيت العتيق. فقال إن فيكم لعالم. سيدنا عمر هالكلام ما هو كلام إنسان عادي، كلام علماء. أي آية أعظم في كتاب الله؟ بقى يمتحن. قال قل له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال فأي آية أعدل في كتاب الله؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال أي آية أرجى في كتاب الله في رجاء؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قال اللهم نعم. فاستمحن يعني طلب منهم امتحان، فعلم من خلال هذا السؤال منه، لأنه هذا يدل على علم. لذلك سيدنا عمر لما أرسلوا إلى العراق قال إني آثرتكم به على نفسي، يعني جعلته لكم وكنت أتمنى أن أبقيه في المدينة في علمه، فنشر هذا العلم. وعلم أبو حنيفة منه رضي الله عنه، لأنه بالسند تنظر في سند الأئمة إلى أبي حنيفة إلى عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الحيوان يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا، فإنك ترى عبدين أو أمتين متفقتين في الأوصاف المشروطة، ومع ذلك باختلاف الصباحة والملاحة والفصاحة والكياسة وحسن السيرة والصورة يساوي أحدهما ألفا والآخر ألوفا. هذا شيء طبيعي، يعني مو الجميلة مثل غير الجميلة في الثمن، يعني الإيماء في زمن وجود الإيماء. قال الشاعر ألا رب فرد يعدل الألف زائدة وألف تراهم لا يساوون واحدة. الله نحن الألف مننا ما تسوي واحد بالزمن يا محمود، كان يعني الشجعان وغيرهم الواحد بألف، يعني حقيقة الواحد بألف. إن إبراهيم كان أمة، نحاول سيد الله أمي مو فرد، أمي بنص القرآن قد يعدل الواحد أمة كاملة. يعني لذلك سيدنا عمر ورد في استبطأ عليه فتح مصر في حياة الصحابة، فأرسل إلى عمرو بن العاص بأربعة، قال أحسب أن كل واحد منهم بألف إلا إن غيرهم شيء، ما أدري يعني. أحسب كل واحد منهم بألف، شوف يعني كأنه عبر سلة طلب منه مدد، شو قد بعث له أربعة ما بعث له. قال فإذا جاءك كتابي فاجعلهم في صدر الجيش، حطهم بالمقدمة وامشوا وراهم انت. فانظر يعني كان في صحابتهم الواحد بألف ما هو إشكال. لذلك في الحديث لن يغلب جيش بلغ 12,000 من قلة، إذا الجيش 12,000 ما بصير ينغلب، هذا ما بصير، لازم ينتصر على ويكون قدامه ملايين، ما هو من قلة، من شيء فيهم. سيدنا النبي عليه السلام أكبر جيش قاده 12,000، يعني ما كان يأخذ أكثر من هذا. لما حاربوا الصحابة في الروم وكذا جيوش 12,000، ألويتهم 12,000، يكون أمامهم 300,000 400,000 جيوش جرارة، ما بتفرق معهم الله أربعهم. زي هذا الحديث أنه إذا بلغ 12,000 انتهى الإشكال. قال فلا يجوز السلام فيه كالجواهر. الجواهر اللؤلؤ ما يستخرج من البحر كالمرجان وغيره يختلف، رب صغيرة أثمن من كبيرة جوهرة، لصفائها لنقائها لما هو معلوم عند أهل الخبرة. قال بخلاف الثياب فإنها بصنع العبد، وهي إنما تصنع بآلة، فإذا اتحدت الآلة والصانع لم يبقى إلا التفاوت اليسير وهو لا يضر. وحديث عبد الله بن عمرو السابق قال ابن القطان في كتابه إنه ضعيف مضطرب الإسناد وبينه فلا يحتج به. ولا يصح السلم في اللحم عند أبي حنيفة أيضا ولو منزوع العظم، على الأصح في الروايتين، ويصح عندهما كمالك والشافعي مطلقا. إذا أجازوا في الحيوان من باب أولى في اللحم، إن بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره، كشاة خصي ثني سمين من الجنب كذا رطل بكذا يصح، كما يصح في الألية والشحم والسمك وزنا وبه يفتى. وأطرافه إذا لا يصح السلم عند أبي حنيفة في الحيوان ولا في أطراف الحيوان، أي لا يصح السلم في أطراف الحيوان كالرؤوس والأكارع، وهي جمع كراع، وما دون الركبة في الدواب، نحن نسميه مؤدم، يعني هو المراد. النبي عليه السلام قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني لو لم آدم يجيب عليه الصلاة والسلام، ولو دعيت إلى ذراع كمان يا أبو محمود مو بس كراع. طيب، وبقال الشافعي في الأظهر لأن عددية متفاوتة. قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وأما عندهما فيجوز كما في اللحم، وقيل لا يجوز باتفاق. وجلوده أي لا يصح السلم في الجلود عددا غير مبين الطول والعرض والصفة، إذ التفاوت بين رأس ورأس وكراع وكراع معتبر فيما بين الناس، ويماكسون لأجله. المماكسة يعني المفاصلة أو الأخذ والرد. قال ولو أسلم في الرؤوس والأكارع وزنا اختلفوا فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية يجوز السلم في الجلود والرؤوس والأكارع عددا ووزنا، لأنها معلومة القدر والصفة بالذكر، ولأن الجلود في معنى الثياب لأنها يتخذ منها الفرو والخفاف. قيدنا بالعدد غير المبين الطول والعرض والصفة لأن السلم فيها وزنا يجوز، وكذا عددا إذا بين طولها وعرضها. واليوم الجلود يمكن ضبط بالطول والعرض والنوع المحدد بعد تطور وسائل الدباغة وغيرها كما قلنا بالأصل. ولا يجوز السلم في الجواهر النفيسة، لكن لو خرز أو مثلا صناعي، مثلا لآلئ صناعية، هذا بجوز لأنه هي منضبطة. أما الطبيعية الموجودة بأصل الخلقة ما هو ممكن تنضبط. قال لأن ولا يجوز السلام في الجوار لأن عددية متفاوتة لتفاوت آحادية في المالية بالصغر والتدوير، بخلاف اللآلئ الصغار التي تباع وزنا فإنه يصح السلام فيها لأنها تعلم بالوزن. ولا بصاع، أي لا يصح السلم بمكيال ولا ذراع معينين لم يدر قدره. لو قال له أنا بدي ألف صاع حنطة مثل هالصاع تعبي، إيه طيب ما بعرف أقضي ساعة هالصاع. لو صاع معروف بصير. لو قال له أنا بشتري منك طن حنطة ب8,000 لست شهور بجوز. لو قال له بشتري منك بوزن هالصحرة ب8,000 ما صح، لأنه وزن هالصحرة ما نعرفه، لازم يكون الوزن معلوم، ما هو وزن؟ مجهول. فلذلك لو بصاع مجهول هل يصح؟ لو بوزن أو ذراع مجهول هل يصح؟ لم يدر قدره، لأن القدرة على التسليم وقت وجوبه شرط، وهي لا تتحقق إلا ببقاء ما عينه من المكيال والذراع إلى وقت التسليم، وبقاء غير معلوم لاحتمال أنه يضيع فيقع النزاع. وإنما جاز البيع بهما لأن السلم يتأخر فيه التسليم، فيكون الضياع محتملا بخلاف البيع. لكن لو قال له ببيع وزن هالحنطة نقضي هلا، معلش، لأنه هذا جزافا نصير، واضح؟ فإذا جاز جزافا جاز هذا من باب أولى. شروط السلم، والحمد لله رب العالمين.